إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، تمر بنا الأيام والليالي شهيدة، وتنصرم الأعوام بعد الأعوام، فهو هذا العام الهجري قد انقضت أيامه وساعاته وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى حاكيا وشاكيا وحاليا. حاكيا ما فعله المكلفون فيه من أعمال صالحة وطالحة، وشاكيا من تقصير المكلفين ومن هذه الغفلة ومن هذه المعاصي التي كانت فيه، وحاليا أهل الإيمان أن يعودوا إلى ربهم وأن يعملوا أعمالا طيبة في العام المقبل. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، انقضى العام الهجري، انقضى هذا العام بأفراحه وأحزانه، بطاعته ومعصيته، فلينظر كل منا إلى هذه الأعمال، هل يجد الآن مشقة التكليف؟ هل يجد الآن متعة المعصية؟ لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع أن تقول إني الآن أشعر بالمشقة التي شعرت بها عند صيامي أو عند صلاتي، ولا تستطيع أن تقول إني الآن أستشعر اللذة التي كنت أريدها عند المعصية. كله قد انتهى، وما تبقى إلا أثر الطاعة وأثر المعصية. عندما نقول انتهى العام الهجري وابتدأ عام هجري آخر، فإننا مع هذه الجملتين أو مع هاتين الجملتين لنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى حادثة الهجرة، والوقفة الثانية مع النهاية، والوقفة الثالثة مع البداية. الهجرة، هذا الحادث الجلل، هذا الحادث الهام، بل إنك إن تدبرت ما فعله المسلمون الأوائل لأرأيتهم وكأنهم يرون أن الهجرة هي أهم الأحداث التي مرت على في تاريخ الأمة. لما أرادوا أن يؤرخوا للأمة الإسلامية لم يؤرخوا بمولد النبي ولا بوفاته، ولم يؤرخوا بغزوة كبرى كغزوة بدر، ولكنهم أرخوا تاريخ الأمة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت هي الفتح المبين، كانت هي الفتح المبين الذي كان للمسلمين. الهجرة هي هذا الدين وهذه الدولة التي أقيمت بشريعة رب العالمين. الهجرة، الهجرة أيها الإخوة المسلمون، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته ليست رحلة لنزهة ولا رحلة عمل ولا تجارة. الهجرة هذه كانت إهدارا للمصالح وإهلاكا للأنفس، وقد يموت المهاجر في أول الطريق أو في آخره. الهجرة هي أن يذهب إلى مكان آخر لا يعلم ماذا سيفعل. الهجرة أيها الإخوة المسلمون ليست انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد نائم، ولا ابتغاء طالب رزق ينتقل من أرض مجدبة إلى أرض خصبة. الهجرة هي أن يستشعر الإنسان المهاجر وهو يصف في مركزه بعد أن كان ممتد الجذور في مكانه، بعد أن كان آملا في سربه وفي قومه، يشعر أنه مستباح الدم ملبوب. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يسالم الكافرين وأن يعيش معهم أحبة الإخوان، ولكن يعلم جيدا أن هذه المسالمة وهذه المعادلة وهذه الأخوة الزائفة ما هي إلا أنه يتنازل عن شريعته ويتنازل عن دينه ويتنازل عن أوامر ربه، ولهذا فإنه هاجر. إن أصفار الصحراء لتوهن العمالقة من الرجال، فما بالكم بركب مستباح الدم منهوب. لا يستطيع هذا الشرف من العيش إلا من حسنت سريرته وقوي إيمانه. الهجرة أيها الإخوة المسلمون التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تعلمنا دروسا مفيدة. ما زلنا نذكر هذه الدروس العام بعد العام، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد بهذه الدروس. الدرس الأول من الهجرة التضحية. فإن قلنا أن الهجرة هي التضحية، أو قلنا أن التضحية هي الهجرة، فهذا أمر صحيح. يضحي الصحابي منهم بكل ما يملك، بأمواله، بوطنه، بأرضه، بعمره، بأبنائه، بزوجه، يضحي لأنه يعلم أنه سوف يقيم دولة إسلامية، سوف يقيم شرع الله الذي حفظه في القرآن وفي السنة. يعلم أنه لو لم يهاجر فإن هذا الدين الإسلامي العظيم سوف يندثر. يعلم أنها مسؤولية عظيمة، فيضحي بكل غال ونفيس. وإني لو أردت أن أسوق لحضراتكم أمثلة فإن الأمثلة كثيرة، بل كل أن كل الأمثلة في الهجرة تبين معنى التضحية، غير أني سوف أكتفي بإذن الله تعالى بمثالين عظيمين. أما المثال الأول فهجرة صهيب الرومي عندما أراد أن يهاجر، قالت ترى قريش أتيتنا صعلوك لا مال لك، أتريد أن تذهب المالك؟ فقال لهم أعطيكم المال، فأخذوا المال وظفروا بالمال، أما هو فقد ظفر بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ربح صهيب مع أنه خسر كل شيء في الدنيا، ماله الذي كان يعتني به، ومع ذلك هذه الخسارة في الدنيا لا تساوي شيئا بمكسب الآخرة. هاجر ولسان حاله يقول: من أجلك يا فجر الإسلام قد تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام. مثال آخر هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، عندما أراد أن يهاجر أخذ زوجه وابنه، فتجاذبه عصبة أم سلمة وقالت له: أما نفسك فقد غلبتنا عليها، أما صاحبتك فلا. فأخذوا زوجه وابنه، فغضبت عصبة أبي سلمة من بني أسد، فغضب بني أسد واجتذبوا الولد حتى خلعت يده، فأصبحت أم سلمة مع عصبتها وابن أبي سلمة مع عصبته، وأبو سلمة الآن ينظر إلى ذلك، كل في طريق، ماذا يفعل؟ أيقول: أتراجع عن هذا لكي ألم الشمل وترجع الأسرة كما كانت أنا وزوجي وابني، ونعيش في هذا الذل وفي هذا الكفر لأننا نريد أن نخلي أو أن نحافظ على هذه الأسرة؟ أيقول: بدلا من أن أهاجر وتكون هذا الغضب وهذا الحزن بين القبائل فأجلس معهم وأهاجرهم وأهاودهم؟ ما فعل ذلك والمعاداة أمامه بسيطة وسهلة والأمر واضح جلي. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك زوجه في طريق وابنه في طريق، لأن الأمر ليس لم يهاجر ليعمل أو ليكون شيئا للدنيا، إنه يريد أن ينشئ هذا الدين وينشئ هذه الدولة التي بها تكون منارة للعالم بعد ذلك. وكما قلت لحضراتكم، لو أردنا أن نتكلم عن دروس الهجرة أو عن درس التضحية فكل أمثلة الهجرة تبين أمر التضحية. أما الدرس الثاني فهو التوكل على الله والأخذ بالأسباب. إذا نظرت إلى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى توكله على الله واعتماده على الله لقلت أن النبي لم يأخذ بالأسباب. وإذا نظرت إلى احتياط النبي والحيطة والحضر وأخذه الأسباب لقلت أنه لم يتوكل ولم يعتمد على الله. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بطريقة بارعة بين الأخذ بالأسباب والحيطة والحضر وبين التوكل والاعتماد على الله، ليعلمنا أن نفعل ذلك في أعمالنا وفي أمورنا وفي أغراضنا، أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وأن نأخذ بالأسباب بدون توان وبدون كسل. لو فعل المرء ذلك ثم مني بفشل فإن الله سبحانه وتعالى يعذر هذا الرجل الذي أخذ بالأسباب ثم فشل، وهذا أمر يكون يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أخذه بالأسباب في حادثة الهجرة. أولا ذهب إلى أبي بكر الصديق في حر الظهيرة، في وقت لا يخرج فيه أحد، كله من الحيطة والأخذ بالأسباب. ثانيا كانت الهجرة في سرية تامة. ثالثا خرج مع أبي بكر من الدار الخلفي. رابعا أخذ طريق الجنوب اليمن مع أنه سوف يذهب إلى الشمال إلى يثرب أو المدينة بعد ذلك. خامسا أخذ طريق البحر الأحمر وهو أصعب الطرق. سادسا اتخذ دليلا ذكيا، يعني رجلا يعرف الطرق، هو عبد الله بن أبي قت، ليذهب ويعرف الطرق لأنه سوف يسير جنوبا ولا شمالا وما إلى ذلك. سابعا مكث في غار ثور حتى يعمي على الكافرين ويعرف أخبارهم. ثامنا كانت أسماء بنت ابي بكر وعبد الله ابن ابي بكر ابن ابي بكر او ابن ابي بكر في خدمتهم. اما اسماء فكانت تاتي لهم بالطعام والشراب في غير فور، واما عبد الله فكان ياتي لهم بالاخبار. تاسعا، عامر ابن فهيره كان يمحو الاثار التي كانت تحدث عندما يذهب عبد الله بن ابي بكر واسماء، فان اثار الاقدام كانت تكون من مكه الى غار ثور، فكان هو يمحو هذه الاثار برعيه حولها. انظروا ايها الاخوه المسلمون عباد الله الى كل هذه الاسباب، ومع ذلك فان قريش جعلت 100 من النقر مكافأة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وبالغوا في الأمر وفعلوا كل ما يستطيعون، ووصلوا إلى غار ثور، ووصلت بسراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه بعد ذلك. إذا مع هذه الأسباب جميعها فإن الكفار وصلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما احترم الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب كانت النجاة بدون أسباب. ونرى هنا عظم توكل النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله، لما قال أبو بكر له: يا رسول الله، لو أنهم نظروا إلى أقدامهم لأبصرونا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا بكر، اثنين الله ثالثهما. أنت عندما تتدبر هذا القول لتقول في نفسك: هذا الرجل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يخف من شيء، وكأن قلبه في من الهدوء والطمأنينة والسكينة والثقة الشديدة. إذا لماذا أخذت الأسباب؟ طالما أن الكفار لو نظروا إلى أقدامهم لأبصروك، لما أخذت الأسباب؟ طالما أن قلبك هذا مليء بهذه الطمأنينة وهذه الأمانة وهذا الإيمان، لما أخذت بالأسباب؟ طالما أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليك وسلم، طالما أنك في برد من العيش هكذا، لما أخذت بالأسباب؟ هذه هي هو هذا هو الدرس الذي بعد ذلك، وقدوة قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، يبين لنا كيف نتعامل في هذه المواقف. ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب واحترم هذه الأسباب، كافأه الله أن نجاه بدون هذه الأسباب، لأن الله قادر على كل شيء، ولكن الله يقف مع المحتل لسننه الكونية وهي الأخذ بالأسباب. أما لو نظرنا للدرس الثاني وهو الصدق، والصدق أمر عظيم، أن تكون صادقا مع نفسك، أن تكون صادقا مع الله، أن تكون صادقا مع طائفتك. هكذا يعلمنا هذا أبو بكر الصديق. وكما قلت لحضراتكم أن كل فعل من أفعال الهجرة فيها هذه الدروس، غير أننا نسوق لحضراتكم بعض الدروس. أبو بكر الصديق كان صادقا مع نفسه، صادقا مع الله، صادقا مع رسول الله، صادقا مع الناس، كان صادقا مع قائده، مع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم جيدا أن الجندي المخلص يضحي من أجل قائده، لأن القائد إذا هلك هلك الجيش، وإذا هلك هو ما هلك إلا جندي. نظرنا إليه عندما أعطى في راحة استراحة لهم في الهجرة، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن وبرده وهيأه، ثم يقول بكر: فقلت له: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يقول بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، أي أن هذا الحب وهذا الولاء وهذا الصدق تحول من أمر نفسي إلى أمر مادي. رضي، شعر بالشبع لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صادقا مع قائده صادقا مع الناس. كانت العرب تعرف أبا بكر، يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الرسالة. فلما كان أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق والناس يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا قوبل أبو بكر قيل له من هذا، فلم يقل لهم هذا فلان ويكذب أو لم يسكن أو لم يجي، بل قال هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل، لم يكذب حتى مع الناس ولم يكذب. هم يظنون أنه هاد يهديني السبيل، أي رجل قد استأجره لكي يبين له الطريق، وهو يقصد بذلك أنه يهديه إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدرس الذي بعد ذلك فهو درس القدوة، قد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الهجرة. وإذا أردت أن يتبين لك هذا الدرس ببساطة وبوضوح، فانظر إلى هجرة عمر رضي الله تعالى عنه. لما أراد عمر أن يهاجر قام في وضح النهار بين كفار مكة وقال: من أراد أن تسكله أمه أو يكتب ابنه أو يرمل زوجه فليتبعني خلف هذا الوادي. يعني هكذا في وسط الناس قال: من أراد أن يموت يأتي ورائي خلفه. وخرج ولن يأتي خلفه أحد. لو نظرت إلى أسلوب هجرة عمر رضي الله تعالى عنه قد تقول: أكان عمر رضي الله تعالى عنه أكثر جوءة من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر شجاعة واطمئنانا؟ إذا نظرت إلى هجرة عمر وإلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين لك ذلك. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم القدوة عندما هاجر بهذه الحيطة وهذا الحفر. أستطيع أن أقول الآن وأن تقول أنت وأن نعلم أو يعلم بعضنا بعضا أن من أراد أن يفعل أمرا فليأخذ بالأسباب وليأخذ بالاحتياط، وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل عمر فهو فعل فردي شخصي في وقته هذا، لو مات أو قتل لقلنا أنه فعل منه هو، لو نجح لقلنا أنه فعل منه هو. فلو كان النبي فعل كفعل عمر لقال أحدنا: إن الأخذ بالأسباب أمر ليس مشروعا. والدليل على ذلك أن النبي هاجر بدون أن يأخذ بالأسباب. إذا فعل النبي ذلك يبين أنه قدوة لكي نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول درسا تعلمناه وتضحية، نسقط هذا الدرس على واقعنا، نضحي لله وفي الله، نضحي من أجل إقامة هذا الدين، نضحي بكل غالي ونفيس من أجل إقامة هذه الشريعة في ديار المسلمين. لما نقول الأخذ بالأسباب فلا بد وأن يكون ذلك مركزا في عملك، أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. لما نأخذ درس الصدق نكون صادقين في أعمالنا وفي أقوالنا، كذلك القدوة. فإنك لا بد وأن تكون قدوة لمن حولك، فكل منا قدوة لمن حوله، كبر هؤلاء المقتدين أو قلوا. أنت قدوة على الأقل في بيتك بين أبنائك وبين زوجك، قدوة في عملك وما إلى ذلك، قدوة بين الناس. وقد قالوا قديما مبينين أثر هذه القدوة في نفوس الآخرين: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعده الرقص. لو كان رب البيت يضرب على طبلة لرقصت ابن بناته وزوجته، ولو كان حازما يطبق شرع الله في بيته لكان له تأثير قوي بين ملاحظ في أعماله وفي أولاده. كذلك من هذه الدروس التي نتعلمها في هذه الهجرة العظيمة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الكفر ملة واحدة، وأن الفسق ملة واحدة، وأن الفساد ملة واحدة. يجتمع كل أرباب الكفر والفسوق والفساد إذا وجدوا أنهم يريدون شيئا اتفقوا عليه يتحدون. هكذا اتحد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر. ويبين الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبين الله أنهم يريدون أن ينفقوا كل غار وسبيل من أجل أن تكون كلمة الله هي السفلى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا على هدف واحد وإن كانوا مختلفين بين قلوبهم ولكنهم اجتمعوا أن يقتلوا أو أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسجنوه عن هذا الحدث الذي يريده الهجرة وهي الهجرة. وهكذا في كل زمان وفي كل مكان أرباب الهوى ملة واحدة فلما رأينا أن سلة من الذين يريدون تطبيق الشرع شرع الله سبحانه وتعالى وقد تكلمنا في هذا أن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى أمر ليس مجالا للمناقشة ولا مجالا للخطب. لو أنا وقفت بين حضراتكم قلت لكم لابد وأن نعبد الله هذا تقولون ماذا نفعل نحن نعبد الله طب احنا نفعل نعبد الله لو قلت بين حضراتكم الصلاة هامة نريد أن نصلي في المسجد لقلت ما نحن نصلي في المسجد لكن لو قلت أنكم لا تصلون أو أني لا أصلي ونريد أن نصلي هذا شيء معقول. أما لو قلت أصل هذه المسألة أننا نريد أن نفتح مساجد للصلاة لقلت ما هذا هذه دولة إسلامية وفيها مساجد. كذلك عندما يقول قائل نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية فهذا أمر ليس مجالا للمناقشة ولا مجالا للجدال ولكن تجد أن أهل أرباب البدع أرباب الأهواء اتحدوا معا على مختلف مللهم ومختلف أهوائهم ومختلف ما يريدون لكنهم إذا رأيتهم يفعلون ذلك تذكرت قول القائل يريدون أن يقطعوا يد النصوص إذا هلكنا نحن بالخصوص. هو عندما ذوف يقام الحد مثلا على السارقين لقال السارقون لا نريد شرع الله. عندما يقام الحد الزنا على الزاني لقال الزاني لا نريد شرع الله. عندما تطهر البلاد من الرشوة لقال المرتشي لا نريد شرع الله. عندما تطهر البلاد من هذا الفجور وهذا العهد لقال الفاجرون والعاهرون لا نريد شرع الله. قل لي بالله عليك رجل يصل متزوج يقضي شهوته مع امرأته يربي أولاده يعمل في البلد هل هذا لا يريد تطبيق شرع الله؟ هو يطبق فعلا شرع الله سبحانه وتعالى على نفسه فما يضره إذا تطبق شرع الله على كل أحد لا يضره شيء لأنه أفضل هو يطبق شرع الله. هو ليس لا يهتشي لا يسرق لا يزني لا يفعل هذه الأفاعيل. هذا كما قلت لكم أهل الفسوق ملة واحدة وهذا ما رأيناه في درس الهجرة كلهم اتحدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون أن الله غالب على أمره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خيرا. الدرس السادس وهو البيئة الإيمانية. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيئة إلى بيئة تبين لنا أن البيئة الفاسدة لا يستطاع فيها أن تتقرب إلى الله والبيئة الفاسدة لا ترتبط فقط بالمكان ولكنها ولا بالزمان ولكنها ترتبط بهذه البيئة في هذا المكان وهذا الزمان. بمعنى أنك تستطيع أن تنتقل من بيئة إلى بيئة وأنت في نفس المكان أنت تسكن هنا مثلا وتعيش في هذه المنطقة ولكن لك أصدقاء سوء، ولك مكان تعصي الله فيه سبحانه وتعالى. أنت في هذه المنطقة غير أنك تفعل بعض المعاصي في أماكن أخرى. فعندما نقول لك أن تجعل بيئتك بيئة طيبة، لا أقول لك أن تنتقل من ميدان الجيش إلى مصر الجديدة مثلا أو إلى مدينة نصر، لأن سوف تفعل ما تفعله هنا هناك، أو أنك تأتي هنا تفعل من هذه المعاصي في مكان أنت قد تعودت عليه مثلا. ولكن عندما نقول البيئة هنا، أن تستبدل أصحابك، أن تستبدل أماكن السوء، تستبدل أصحابك هؤلاء الذين يفسدونك بأصحاب آخرين يريدونك أن تكون على خير في دينك ودنياك، في دينك ودنياك. تستبدل الأماكن السيئة الخبيثة ببيت الله سبحانه وتعالى بالأماكن الطيبة. تستبدل الساعات الطويلة التي تقضيها في خارج البيت بدون عمل وبدون أي مصلحة بساعات تقضيها في البيت مع أهلك مع أولادك. فتغيير البيئة أمر هام لمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدرس الأخير من دروس الهجرة هي أننا لابد وأن نعلم أن الأصل في الإنسان أنه يبتلى. إنك إن انتهيت الامتلاء فانتظر ابتلاء آخر. هذا أمر ليس فيه أن تقول مثلا أنا فعلت شيئا سيئا فالله يجازيني أو ما إلى ذلك. خلق الإنسان في كبد. أنت في هذه الحياة تنتقل من مشقة إلى مشقة، لابد وأن تعرف ذلك. لا تبحث عن راحة أبدا، لا يمكن. لابد وأن يكون في مرض، لابد أن يكون في تمغيص، في حزن، في وما إلى ذلك. هذا شيئا بعد شيء. ولكن المسألة لا ليس أنك تهدف ألا تبتلى، هذا أمر مستحيل. ولكن أن تصبر على البلاء، أن ترضى بالقضاء، أن ترضى بالقضاء والقدر، وأن تعلم أن هذه الابتلاءات هي للتمحيص، وأن هذه الابتلاءات لكي يكفر الله سبحانه وتعالى عن سيئاتك، وأن هذه الابتلاءات هي من عند الله، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتجد قلبا مطمئنا راضيا تستقبل الابتلاء وأنت راض عن ربك. انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا في ابتلاء لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام. يا ترى يكون الإسلام مع ما فيه مشقة أم يكون فيه ما هم فيه من ترفيه وما إلى ذلك؟ الابتلاء الأول، فنجحوا في هذا الابتلاء وثبت ودخل الإسلام، ثم كان الابتلاء بعد ذلك التعذيب والتشريد. أيثبتون فثبتوا، ثم لما ثبتوا كان الابتلاء الثالث وهو عرض الهجرة عليهم. سوف يهاجرون ويتركون أوطانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم، فثبتوا وهاجروا. فلما ثبتوا في هذا الابتلاء كان الابتلاء الذي بعد ذلك هو ابتلاء الهجرة. قد يموت المرء في أول الطريق أو في آخره، فثبتوا. فلما ثبتوا ابتلي بعد ذلك بإقامة الدولة الإسلامية وبالغزوات وبالقتل وبالاجتهاد والجهد، فثبتوا. فلما ثبتوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالتمكين في الأرض، أثبتون أن يتكبرون فثبتوا. فلما ثبتوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكثرة الأموال فثبتوا، ومات بعضهم قبل ذلك وبعضهم بعد ذلك. وهنا أتكلم عن ثلة المباركة، عن مجموعة اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها عن الخلق لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن حادثة الهجرة حادثة هامة، وإن دروسها كثيرة، غير أننا نكتفي بهذه الدروس. ننتقل إلى الوقفة الثانية وهي وقفة النهاية. فإذا نظرت إلى نهاية العام ودخول عام آخر، نظرت إلى النهاية والبداية، وهذه النظرة تجعل عندك مشهدا وعبرة. أما المشهد فإنك ترى أن الله خلق أياما وأزمنة وأعمالا وعمالا ثم أماتهم، وخلق بعد ذلك أزمنة وأياما وأعمالا وعمالا. تنظر إلى نفسك، تنظر هذا العام كان بالأمس في أوله، هذه الأعمال من صلاح وطلاح كانت قبل ذلك لم تحدث وخلقها الله سبحانه وتعالى. هذا هؤلاء العمال الذين يعملون المكلفون في هذه العام في هذا العام مات منهم من مات. هذه الأزمنة لم تكن موجودة وانتهت. ثم تنظر إلى العام الجديد، تأتي أزمنة وأيام وأعوام خلقها الله سبحانه وتعالى، بل سوف يخلق فيها أعمال المكلفين، أعمال المكلفين، ويخلق فيها عمالا آخرين. فإذا نظرت إلى هذا المشهد لا تيقن قلبك مشهد الإحياء والإماتة، فالله يحيي ويميت، وهذا مشهد يثبت في قلبك توحيد الربوبية، فلا خالق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا إله إلا الله. هذا مشهد يقوي ويثبت في قلبك توحيد الربوبية. أما العظة التي من هذه الأيام التي تنقضي وتأتي بعدها أيام أخرى، العظة هي الاستخلاف، هي الاستخلاف أيها الإخوة المسلمون عباد الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فمن استخلفه الله سبحانه وتعالى ومكن له مكانا، مكن له بيتا فيه زوجة وفي أولاد، مكن له مصنعا، مكن له هيئة وقدوة، مكن له مكانة في المجتمع، فليعلم أنه إن لم يتق الله يجد مشهد الاستخلاف أمام عينه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. فليتق الله كل في مكانه، فليتق الله كل في مكانه، وليعلم أنه إن لم يتق الله فإن الله يستخلفه، والله على كل شيء قدير. أما الوقفة الأخيرة فهي وقفة البداية، فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل النهاية فقد جعل البداية. وقفة البداية أولا تجعل القلب مليئا بشكر الله، لأننا لم نمت في هذا العام الماضي ونحن في وسط الغفلة وفي وسط المعصية، فالحمد لله الذي أمد أعمارنا، استبدل الأيام واستبدل الأزمنة واستبدل الأعمال ولم يستبدل العمال، فالحمد لله على هذا. ولكن اعلم أن ثمة عام قادم سوف يستبدل فيه الله العمال كما استبدل بعض الناس. ثانيا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بين لنا كيف نستقبل هذا العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ارجع البصر كرتين وانظر إلى هذا الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أولا انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، هذه شفقة بأن نقترب من الله سبحانه وتعالى. ثم انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته للإكثار من صيام شهر الله المحرم، بل بين أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. انظر معي أيضا وتدبر هذا الحديث، إنك سوف تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منزلة قيام الليل من الصلوات المكتوبات كمنزلة صيام المحرم من صيام رمضان. وكما تعلمون أن النوافل تسد خلل الفرائض، فإنك لو قصرت في الفرض فإن النفل يسدد هذا الخلل، كذلك صيامك في شهر الله المحرم يسد هذا الخلل في شهر رمضان. وكما أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من صلى المكتوبات بخشوع وخضوع في جماعات، يكافئه بقيام الليل، فقيام الليل دليل على قبول صلاة المكتوبة، يعني قيام الليل من علامات من دلائل القبول. كذلك أن لو جعلنا كما جعلنا منزلة محرم من رمضان كمنزلة القيام من الصلاة، فإن كثرة الصيام في شهر الله المحرم من علامات من دلائل القبول على أن الله قد رضي عنك بإذن الله بصيام شهر رمضان. فصيام في هذه الأيام له مذاق خاص، فإنك بهذا الصيام تقترب من الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ووجد اليهود يصومون عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر، اليوم العاشر من محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا اليوم نجى الله فيه بني اسرائيل فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن احق بموسى منهم، فصامه وامر صيامه. يعني نحن احق بموسى من هؤلاء اليهود. هذا إن نظرت إلى هذا الحديث لعلمت سنة الاستخلاف. لما جعل الله اليهود من بني إسرائيل لهم ما لهم، لما تجبروا وتكبروا وفسدوا وأفسدوا في الأرض، استخلفهم الله سبحانه وتعالى بأمة الإسلام. نحن أحق بموسى منه، فصامه وأمر بصيامه. نحن أحق بموسى من اليهود، لأن اليهود كما ترون في كل وقت وفي كل زمان يريدون حروبا ويريدون ما يريدون الفساد، وهي غزة كما ترون وكما نشاهد وكما نستمع. غير أن العرب أصابتهم منذ سنوات طويلة نوبة من الدياثة، تقول هكذا، تكلم عن دياثة ليس في النساء وفي شرف النساء، ولكن تكلم في الضمائر وفي الدين من هؤلاء الحكام. نرى ما تفعله إسرائيل في كل مكان وزمان في الأزمنة الماضية في السنوات الماضية، ولا يتحرك ساكنا. فلما تحرك أحد القادة وهو قائد مصر، وغلب من لم يفعل شيئا يذكر غير أنه سحب السفير الإسرائيلي يقول لا، يتأوه من قتل إخوانه في غزة، لا يريدون ذلك، يريدوننا كالخراف. إذا أتى القصاب يريد أن يذبح خروفا لا يتأوه الخروف، فإن تأوه قيل انظر إلى هذا الخروف قليل الأدب يتأوه من سكين الجزار. هؤلاء اليهود استبدلهم الله سبحانه وتعالى، استبدلهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصامه وأمر الصيام، بعد أن قال نحن أحق بموسى منه. نحن هذه كما يقول النحويون ضمير جمع فيه النبي نفسه معنا. انظر إلى هذه العزة وانظر إلى هذا الشرف لما تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. نحن أحق بموسى منه، ثم هذا تشريف، ولكنه في قالب تكليف لما قال فصامه وأمر الصيام. والأمر هنا للند، غير أنه شيء يريده الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لئن بقيت وعشت إلى العام القادم لأصومن التاسع، أي مع العاشر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت أن يؤصل في قلوبنا أننا أمة مستقلة، لسنا تابعين لأحد، لا بد من هذا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في غير ما حديث: لأصومن التاسع، حتى يخالف اليهود صام التاسع مع العاشر. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إني أحتسب على الله بصوم يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر العام الماضي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنك تصوم التاسع وتصوم العاشر. وقال العلماء إن أفضل الأشياء في هذه أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر حتى تتأكد أنك أصبت عاشوراء. فأفضل المنازل أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمنزلة الثانية أن تصوم التاسع والعاشر، والمنزلة الثالثة أن تفرض الصيام بالعاشر. هذا بالنسبة لعاشوراء. أما أفضل المنازع على إطلاق أن تكثر من صيام شهر الله المحرم وبينهم التاسع والعاشر والحاجة عشر. ولكن ما قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية؟ قد يقول قائل نحن علمنا من شرع الله أن الصلوات المكتوبات تكفير تكفر السيئات، وأن الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهم، وأن رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهم، وأن العمرة إلى العمرة، وأن كذا، كل هذه تكفيرات، فما بال عاشوراء؟ طب ما احنا نصلي الفرائض يكفينا ذلك، سوف يكفر الله ما بين الصلوات. أقول أيها الإخوة المسلمون أن التكفير له قوة، قوة التكفير. يعني أنا عندما أتكلم بدون ميكروفون فإن صوتي على حسب قوتي، قد أكون ضعيفا فصوتي يبلغ أو يأتي أو يصل فقط إلى نصف المسجد، وقد يكون أقوى فيصل إلى خارج المسجد، وقد يكون أقوى فيصل إلى ميدان الجيش، أقسم بدون ميكروفون. فكذلك قيامك أو قيامك بالخشوع الخضوع في أعمالك من صلوات وجمع ورمضانات وحج وعمرة وصوم عاشوراء، كلما كان العمل على منهاج النبوة خاشعا لله خاضعا ذليلا منيبا تائبا لله سبحانه وتعالى، كلما كان العمل هذا فيه من القوة الذي يكفر التي تكفر السيئات. فإن كانت الصلاة أو الجمعة ضعيفة فإنها تكفر البعض، فمن رحمة الله أن جعل الصلوات مكفرات والصيام مكفر وعاشوراء مكفرة، وأن جعل الحج والعمرة والجمعة ورمضان كل ذلك مكفرات، لأن أعمالنا ضعيفة فمكفر مع مكفر ما يضاف عليهم مكفر، ممكن بهذا أن يكفر الله عنا سيئاتنا الصغائر. فإذا جمعت مع ذلك التوبة من الكبائر كان ذلك بمثابة تكفير سيئاتك. وآخر شيء أقوله حديث صححه كوكبة من العلماء، وهو أنه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه بقية العام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه اختلاف من ضعف، ولكن قد صحح هذا الحديث من قبل بعض الأئمة. ولما نعلم أن جمهور أهل العلم يأخذون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإن كنا نخالف ذلك، ولكننا مع أن الجمهور يأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فينضممنا نحن وقلنا هذا ضعيف عند البعض صحيح عند أئمة آخرين، والأمر هذا من فضائل الأعمال، لكان الأمر فيه خير. من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه بقية العام. خذ هذا سببا، تأتي يوم عاشوراء وتوسع على عيالك من مطعم أو مشرب وعلى نفسك بما استطعت، على الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا بقية العام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل قوم وفعل يقربنا إلى حبك. اللهم كن في عون إخواننا في غزة. اللهم كن في عون إخواننا في غزة. اللهم كن في عون إخواننا في غزة. اللهم كن في عون إخواننا في سوريا. اللهم كن في عون إخواننا في سوريا. اللهم كن في عون إخواننا في شتى بقاع الأرض. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم أخذهم كأخذ عاد وثمود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم وحد أمة الإسلام. اللهم وحد أمة الإسلام على قول لا إله إلا الله، وعلى قول أن محمد رسول الله، وعلى العمل بمقتضى ذلك يا رب العالمين. اللهم وحد أمة الإسلام على العمل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا يا رب العالمين. اللهم اشف أبداننا واشف قلوبنا. اللهم اشف أبداننا واشف قلوبنا. اللهم اشف أبداننا واشف قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن في عون رئيس الجمهورية، اللهم كن في عون ولي أمرنا، اللهم كن في عونه يا رب العالمين، اللهم سدد خطاه، اللهم سدد أعماله، اللهم إنا نسألك أن ترزقه بطانة حسنة التي تعينه على الطاعة، اللهم ابعد عنه كل سوء إنك على كل شيء